بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، رمضان وثورة الإيمان. رمضان هذا العام له طعم خاص غير سائر الرمضانات تقريبا منذ أكثر من 30 عاما. رمضان هذا العام مختلف عن كل الرمضانات التي مرت منذ هذه المدة تقريبا. لماذا؟ لأنه رمضان الصحوة، لأنه رمضان الخير، لأنه رمضان الحق والعدل والثورة على الظلم. رمضان هذا العام له مذاق خاص، لو صح التعبير أن نقول رمضان بنكهة الحرية، التحرر من الظلم وممن يعادون دين الله عز وجل ودعوة الله عز وجل. قد من الله عز وجل علينا منذ أيام أو أسابيع بزوال الظلم والظالمين والمفسدين، ونسأله سبحانه أن يتم علينا النعمة وأن يولي علينا من يصلح وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماء المسلمين وينصرهم ويؤيدهم، آمين. وإذا كنا أحبتي في الله قد ثرنا على الظلم والفساد وأزاله الله عز وجل وتلك نعمة عظيمة، فلا بد وأن ننتقل بالثورة إلى ميدان آخر وربما كان هو الأهم والأخطر من الميدان الأول، لا يكون تمام الانتفاع والاستفادة من التغيير الأول من الثورة أعني إلا بالتغيير الثاني. لا يكون تمام الانتفاع والاستفادة من التغيير الأول أي من الثورة إلا بالتغيير الثاني، كما كان النزول في ميدان التحرير وغيره، وحرر الله عز وجل بلادنا وبدل نظامنا الظالم المستبد وله الحمد، فإنه يتحتم علينا نزول آخر وثورة أخرى ليست ضد النظام وإنما ضد النفوس، ثورة ليست لتغيير الحاكم وإنما لإصلاح الشعب. فلا يعقل أبدا أن تتوقف الثورة عند هذا الحد، أعني حد تغيير النظام، فليس النظام سوى مجموعة قليلة من الأفراد، وإنما التغيير الأكبر والأهم هو تغيير الشعب نفسه. وإذا حدث ذلك فهو مؤشر ومبشر بإذن الله تعالى بمجيء نظام يتناسب مع هذا الشعب الذي قد تغير بالفعل، لأننا كما نكون يولى علينا، وهذه سنة من سنن الله عز وجل. هذا وإن أعظم فرصة لهذا التغيير أي التغيير الداخلي أو التغيير الشعبي الذي يعم الأفراد جميعا والشعب كله، أعظم فرصة لهذا التغيير هي شهر رمضان. الفرصة مواتية ومناسبة غاية المناسبة لتدخل الأمة، كل الأمة، ذلك المحضن الإيماني التربوي السنوي، لتولد بإذن الله تعالى ولادة جديدة، لتخرج أمة قد حققت العبودية لله عز وجل. تعالوا لنحاول أن نقوم بهذه الثورة، ثورة الإيمان، سيما ولها الكثير من المحفزات. وإن شئتم أن أذكر بين أيديكم عدة محفزات لهذه الثورة، فأقول محفزات الثورة كثيرة، أو الفرصة مواتية للقيام بهذه الثورة في هذه الأيام وأثناء شهر رمضان، لأنه أولا بمجيء رمضان ودخوله، بل ومع أول ليلة منه نتخلص من شر أعظم عدو للبشرية على الإطلاق. من هو؟ إبليس. نعم. بمجيء رمضان ودخوله ومع أول ليلة منه نتخلص من شر أعظم عدو للبشرية على الإطلاق وهو إبليس لعنه الله. أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله كما رواه الترمذي وغيره: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لو تأملت في هذا الحديث العظيم المبارك وما فيه من الفوائد والخيرات والبركات التي تنهمر عليك من أول ليلة من ليالي رمضان: الشياطين تصفد وتسلسل، أبواب النار تغلق لا يفتح منها باب، أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب، ينادى عليك إذا أردت الخير أن تقبل وأن تسارع وأن تجتهد، وينادى على باغي الشر أن يقصر وأن يمتنع وأن يبتعد. ويمن الله عز وجل على العباد في كل ليلة من ليالي رمضان بعتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. ويؤكد ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار. إن لله عند كل فطر عتقاء من النار. فما أجمل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وخصوصا مع سلسلة وانحباس هذا العدو اللدود لبني الإنسان، العدو اللعين المبين الذي لا يألو جهدا لإبعادنا عن صراط ربنا ورحمته وجنته طوال العام بل طوال العمر. ها هو قد سلسل، ها هو قد صفد، فما يمنعك من الاجتهاد؟ وثمة عدو ثان ألا وهو النفس الأمارة بالسوء، وهي أيضا تضار في هذا الشهر، تضار بدخول رمضان المبارك، لأنها تمنع من ماذا؟ من ملذاتها وشهواتها، فتكون في أعلى صور الضعف والخور، فيسهل عليك حينئذ التحكم فيها والسيطرة عليها، وخاصة وقد غلبتنا نفوسنا سائر الأيام وقادتنا إلى كثير من المهالك والمعاطب، فها هي فرصتك يا همام لتنتقم من هذه النفس الأمارة بالسوء، ألا فاغتنم تلك الأيام. كأني أشبه ما يحدث لهذين العدوين أي إبليس والنفس الأمارة بالسوء بحالة إنسان له عدوان. انتبه معي لهذا المثال، ركز معي. إنسان له عدوان قد ساماه سوء العذاب وأذاقاه أنواع الشقاء، ثم وفجأة وجدهما في القيد، وجدهما في الأسر، يعني كمن أمسك له هذين العدوين أو أمسك له بيديهما ونحو ذلك وقال له: خذ إيه؟ خذ بإيه؟ خذ بالثأر. كإنسان كان له عدوان فأمسك هذان العدوان له وقيل له: خذ بالثأر، فماذا أنت فاعل؟ إن لم يثأر في حال هذا الإمساك فمتى يثأر؟ إن لم يثأر في هذا الحال من التقييد فمتى يثأر؟ إن لم يثأر منهما في ضعفهما ومع ضعفهما فمتى يثأر؟ إن لم يتغلب عليهما حال قيدهما فمتى؟ أضف إلى هذا الإضرار بهذين العدوين تيسيرا آخر ومحفزا آخر للثورة الإيمانية، وهو جماعية الطاعة في رمضان. فلا ترى إلا أمة مصلية، أمة قائمة، أمة صائمة، أمة تالية لكتاب الله عز وجل، المصاحف في كل مكان، القيام في الشوارع، المساجد تمتلئ، الكل صائم، الكل عابد، فأنعم بها من فرصة للاجتهاد في طاعة الله عز وجل، أنعم بها من فرصة للحرص على تغيير النفس والقلب. أضف إلى ذلك ما سبق في الحديث من تفتيح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران. فماذا تنتظر يا باغي الخير؟ ماذا تنتظر يا مريد الجنة؟ ماذا تنتظر يا من تخشى النار وعذابها؟ ماذا تنتظر يا مسلمون يا مصريون؟ ماذا تنتظر؟ إنها فرصة ولربما كانت الأخيرة في العمر، ومن يدري من يعيش إلى رمضان المقبل. وقبل ذلك كله لا ننسى شرف الزمان وعلو قدره عند الله عز وجل. وهناك محفزات أخرى وأمور أخرى تتعلق بذلك، لكني أكتفي على ذلك لنحاول أن نصلي شيئا من صلاة الخسوف، ثم أقول قبل أن أنهي هذه الكلمة المختصرة أو انطلاقة هذا المشروع المهم والمعسكر الإيماني الخطير، أعلن بين أيديكم أحبتي في الله أننا سنبدأ إن شاء الله من الأربعاء القادم معسكر التدريب الإيماني لشهر رمضان لعام 1432، معسكر التدريب الإيماني لشهر رمضان. تبدأ فعاليات هذا المعسكر إن شاء الله تعالى من الأربعاء القادم من بعد صلاة المغرب، ولربما أيضا نمتد بعد العشاء بإذن الله تعالى. هذا المعسكر ينصب على جانبين في النفس، على جانبين في الإنسان. الواحد منا عبارة عن قلب وإيه؟ وجسد، عن باطن وظاهر. نحتاج ومع هذه الفرصة العظيمة، فرصة شهر رمضان، أن ينصب التغيير على القلب والبدن. يعني نريد أن نفعل العبادات القلبية والأعمال القلبية، فنزيد مستوى الحب لله عز وجل في القلب قبل قدوم شهر رمضان، نزيد مستوى الخوف في القلب قبل قدوم شهر رمضان، إلى سائل غير ذلك من العبادات القلبية المهمة. ثم أيضا نحتاج إلى إصلاح العبادات، إصلاح العبادات، إصلاح الصلاة التي ربما يضيع أكثرها علينا في السهو، في السرحان، ربما لا نحصل منها إلا القليل ومن منافعها إلا القليل. نريد أن نتدارس سويا بعض الرسائل التي تتحدث عن إصلاح الصلاة وتحصيل الخشوع فيها. نريد أيضا أن نحاول في هذا العام أن نحصل بر الصيام والصوم المبرور، جزاؤه الجنة وثوابه الجنة، كالحج المبرور تماما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننتفع هذا العام أعظم انتفاع بالقرآن، فنتدارس سويا أيضا بعض الرسائل التي تتكلم عن كيفية تدبر القرآن والانتفاع به. نريد أهداف كثيرة نريد أن نحققها، لذلك سنبدأ هذا المعسكر إن شاء الله من الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب. نتدارس قضية ومشروع إصلاح العبادات، إصلاح الصلاة، إصلاح الصيام، إصلاح التلاوة إلى غير ذلك، وبعد صلاة العشاء نتناول قضية إصلاح القلب، ولا غنى لأحد أبدا عن إصلاح هذين، حتى إذا قدم عليك رمضان كنت على أحسن حال إن شاء الله، فأحسنت استغلاله بإذن الله تعالى. الأمانة في أعناقنا جميعا أن نجتهد في تبليغ هذه الدعوة ونشر أخبار هذا المعسكر بين إخواننا وأحبابنا وبين المسلمين جميعا، كل من تعرف وكل من تحب، ولو بقدر الأسماء التي معك فقط على الهاتف. لو فعل كل ذلك، كل واحد منا ذلك، فإنما هو تعبير عن حرصه على الدعوة إلى الله عز وجل، إنما هو تعبير على انتمائه لهذا الدين وحرصه على هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو تعبير عن انتمائك لهذه الدعوة المباركة التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النداء الذي قال فيه: من يحملني، من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي. نريد أن نطلقها ثورة عارمة بين جميع الشرائح، بين النساء والرجال، بين الصغار والكبار، لنحشد الجميع من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى للحضور للاستعداد لشهر رمضان. على مواقع الإنترنت وغيرها حاول أن ترسل وتراسل أكبر عدد من المسلمين لتعلمهم ببداية فعاليات هذا المعسكر الإيماني للتدريب على حسن الاستعداد لشهر رمضان بإذن الله تعالى. وإن شاء الله سنوفر الكتب التي ستتدارس من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، وسيكون هناك إن شاء الله بعض المفاجآت الأخرى وبعض المعارض الإيمانية سيجرى ذلك، وبعض الهدايا بإذن الله تعالى سيكون ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.